بريكي انه مو من حظك وين هو ليلى بعدين ما تاخذ جواب لا لا خليك جواب ليلى ما الذي فهمته من كلامي السابق لما ذكرت الصوفية أنك تنتقدهم في يعني فيما يعتقدون طيب أيضا بس بس من حيث اللفظ من حيث اللفظ هو من حيث اللفظ نحن لا نحن لا نتعامل بما في القلب حاليا نتعامل بما على طرف اللسان بارك الله فيك نعم نحن يعني نأخذ من الشيخ يعني كما يعلمنا نتعلم يعني معذرتنا الشيخ قال كلمة فهمها الجالسون كلهم ولذلك لا تدخل في الباب الذي نصحتكم به سلمنا هذا الشيخ هو الصواب من يقال من باب الإنكار الله يجزيك الخير الله أن يطيل عمرك ويحسن عملك ويحسن كفاءة وقال فوق إنك أنت العزيز الكريم هو مش أنا يعني دير بالك يعني هو الآن عم يشهد أن ناقل الكفر ليس بكافر وناقل الخطأ ليس بمخطئ بس يا شيخ عفوا بالنسبه لصحيح بالنسبه لشيخ الرواتب اللي تفضلت الكلام تفضلت فيه عن الرواتب والاوقات طب احنا يا شيخ اذا يعني صار عندنا ظرف والواحد يعني غاب لظرف طارئ مثلا المسؤولين ما يعذروا يخصموا عليه ويحققوا معه تنقل وزاره الاوقاف الى مخفر ليش ان غبت صلاه العصر مثلا او كذا لطارئ فنحن يعني مضطرين للتعامل مع هذه الاجازات حينما تتعامل معها وكنت بحاجة إليها فقد سبق الجواب عنها أنتم بسطة نعم هل الذي يرجع من أفغانستان يعد فر من الزفت نحن نجيب عن هذا السؤال عزيزا فنقول الذي يذهب هناك ليجاهد في سبيل الله حقا فيجب أن يرتبط بالأحكام الشرعية منها أنه ذهابه إلى هناك ليس نزهة يعني متى ما عنا في ماله وطاب له السفر للجهاد في سبيل الله ذهب ومتى ما اشتاق إلى الله رجع ليس الأمر كذلك يجب ولا بد أنه هو أن يكون جنديا بمعنى الكلمة وأن يكون مطيعا لرؤسائه وأمرائه وإلى آخره فإذا خطر في باله هذا أمر طبيعي أنه يرجع إلى بلده أو أهله أو وطنه وكل بلاد الإسلام هي الوطن لابد من أن يستأذن المسؤول عنه الأمير فإن أذن له وكان الإذن في غير محله مثل القدوة السابقة فالإثم عليه وليس على المأذون له وإن كان لم يأذن له فما استجاب لهذا النهي وإنما ركب رأسه ورجع فهو عاصي ويعتبر فار من الزحف طيب السؤال سؤال يا شيخ بسيط داخل كريم يسأل عن السلام بالسيارة واحد مسلم في سيارة فرأى أحد إخوانه تسلم عليه إشارة لأنه لا يستطيع أن يسمعه نعم نعم ما تعليق فضيلتكم على السلام أظن أنه السؤال يتعلق بمن كان في السيارة مسلما أو من كان خارج السيارة مسلما الجواب أن السلام لابد منه لكن إذا كان الأمر كما وصفتم بأنه هذا السلام سوف لا يسمعه سواء كان صادرا ممن في السيارة على من كان خارجا عنها أو العكس حينئذ لابد من الإشارة لكن لا يجوز الاقتصار على الإشارة دون عبارة ويجب أن يجمع بين الأمرين أن يقول السلام عليكم ويرفع يده مشيرا إليهم أما إيش فائدة من هذا الكلام علما أو من هذه إشارة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته